فإذا إذا كما لقدوا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا Oh, وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكم أهلكنا من القرون من بعد وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وهو مؤمن